الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما لتابع هو المقطوع. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المقطوع. قوله وما، أي والمتن الذي أضيف. ومر معنا أن الآن في سياق ذكر قسمة ما يتعلق بالمتن، فلهذا قال: أي والمتن الذي أضيف. قال: لتابع. قال: قوله لتابع، قال: أي وكذا من دونه قولا أو فعلا، حيث خلا عن قرينة الرفع والوقف. ومعناه أن المقطوع ما أضيف إلى التابع إذا كان مطلقا، يعني ليس فيه قيد. وهكذا من دون التابع مثل تبع التابع إذا أضيف إليه يسمى مقطوع. وقولا أو فعلا لأنه قد يضاف إلى هذا التابع قول، أو يضاف إلى هذا التابع فعل. يقال مثلا: قال ابن سيرين كذا، قال الحسن البصري كذا، أو يضاف فعل: فعل سعيد بن المسيب كذا ونحوه. لكن هذا الذي يضاف إلى التابع أو تبع التابع، أو هذا الذي يقال له المقطوع، قد يكون خاليا عن قرينة الرفع والوقف. فإن كان خاليا عن قرينة الرفع والوقف، وهذا في القول غالبا، فهو المقطوع على أصله. وإن كانت معه قرينة تدل على الرفع أو الوقف، فهو المقطوع الذي له حكم الرفع، فهو المقطوع الذي له حكم الرفع. وسيأتي معنا إن شاء الله إيضاح ذلك في الكلام على الموقوف، لأنه لابد من الكلام على الموقوف وإن لم يذكره المؤلف. قال: وقوله هو المقطوع، أي وهو ليس بحجة إذ ذاك، أما إن كان فيه قرينة تدل على الرفع فمرفوع حكما، أو قرينة تدل على الوقف فموقوف، كقول الراوي عن التابع من السنة كذا. طيب، الآن يقول هو المقطوع، يقول: أي هو ليس، أي وهو ليس بحجة إذ ذاك، لأن المقطوع لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس بحجة، والمرفوع لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا صح فهو حجة، والموقوف اختلف أهل العلم هل هو حجة أو ليس بحجة. عندنا الآن ثلاثة: مرفوع لا خلاف بين أهل العلم أنه حجة إذا صح، ومقطوع لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس بحجة كذلك، لكن إذا لم يكن له حكم الرفع. والموقوف فيه خلاف بين أهل العلم هل هو حجة أو ليس بحجة. واضح؟ فهنا ذكر المقطوع، وتتمة للقسمة يذكر الموقوف. لكن نفهم أولا هذه العبارة ثم يوضح الموقوف. يقول رحمه الله: أما إن كان فيه قرينة تدل على الرفع فمرفوع حكما، يعني يكون مقطوع له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي مثلا. وقد اختلف أهل العلم هل يوجد في المقطوع شيء يكون له حكم المرفوع. بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك، قالوا إذا كان المقطوع مما لا يقال بالرأي، أو إذا كان في المقطوع ما يشعر أنه مرفوع، مثل قول التابعي كما قال من السنة كذا، قول التابعي من السنة كذا، هذا له حكم الرفع، لأن السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. لكن هل قول التابعي من السنة كذا يكون حجة؟ الصحيح أنه ليس بحجة، ليس طعنا في السنة، ولكن طعنا في صحة ثبوت ذلك في السنة. لأنه كما مر معنا أن الحديث المرسل وهو ما قال التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من قسم الصحيح، لأننا لا ندري أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي لم يذكر، أم أن هناك أحد غير الصحابي بين هذا التابعي وبين ماذا؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان الساقط الصحابي فقط فالصحابة كلهم عدول، وإن كان غير الصحابي وهذا قد يقع، فإذن يحتاج إلى معرفة أحوال هؤلاء، فإذن هذا الانقطاع يضر. فإذا كان هذا في ما صرح التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فكيف بما إذا لم يصرح هو من باب أولى. فلهذا كان الراجح أن قول التابعي الذي له حكم الرفع ليس بحجة، قول التابعي الذي له حكم الرفع ليس بحجة، لكننا نستأنس به، يعني نستأنس به بماذا؟ بآثار أخرى عن الصحابة، أو كذلك آثار أخرى عن تابعين آخرين، مثل ما يروى مثلا عن الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، يعني يفهم منه أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، فهذا صحيح عن الحسن البصري رحمه الله من قوله. وأنت كما ترى مثل الحسن البصري على ديانته وإمامته لا يمكن أن يتقول على الله بما في شريعته بما ليس له فيه علم، فإما أن يكون هذا سمعه من أحد من الصحابة، وإما أن يكون سمع هذا عمن سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال العلماء مثل هذا الأثر مقطوع له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، مقطوع له حكم الرفع، إذا نستأنس به. لكن هل هو حجة فيكون به يستدل أو ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لا يجوز أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس عندنا يقين أنه عليه الصلاة والسلام قاله، لكن معاني الأحاديث تدل على هذا. إذن نحن نستأنس بهذا الأثر، يعني نستدل به، نستدل به أثرا مقطوعا عن تابعي، فنقول وقال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، واضح؟ قال فمرفوع حكما أو قرينة تدل على الوقف فموقوف. إذا جاءت قرينة تدل على الوقف فإذا هذا الأثر المروي عن هذا التابعي له حكم الموقوف، مثل أن يكون مثلا هذا التابعي ممن عرف بملازمته لأحد الصحابة، فقال ما لا يمكن أن يتجاسر مثله على مثل هذا القول، فيعلم أنه له حكم الموقوف، يعني قرينة تدل على أن هذا من كلام شيخه. وهذا كثير فيما يروى عن مجاهد، فتجده من قول ابن عباس، أو عن عطاء فتجده من قول ابن عباس، أو عن النخعي فتجده من قول ابن مسعود وهكذا. قال كقول الراوي عن التابعي من السنة كذا، فهذا له حكم الرفع. الغالب أن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول من السنة كذا لمن عهد عهد عمر رضي الله عنه، فيريد بذلك سنة من؟ سنة عمر أو سنة الصحابة أو سنة الخلفاء الراشدين، فإنه يكون بقرينة معينة إما لفظية أو سياق أو سباق أو غير ذلك ما يشعر أنه سنة الصحابة، وقد يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الثاني أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقطوع له حكم الرفع، وإن كان الأول أي سنة الصحابة رضي الله عنهم فهو مقطوع له حكم الوقف، له حكم الوقف. طيب، فإذا كان كذلك فيقال بمثله في حق الموقوف. وقد علمنا أن القسمة ثلاثية باعتبار الإضافة إلى المتن أو القائل أو منتهى السند، إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا المرفوع، أو إلى التابعي فهذا المقطوع، أو إلى الصحابي فهو الموقوف. وقلنا أن المؤلف رحمه الله لم يذكره أي صاحب المتن، إما للاختصار لذكره الأول والثالث فيتضمن ذكر الوسط وهو الثاني الموقوف، فيكون أراد أن يشير إلى ذلك بهذا البيت، إما على الاختصار كما قلنا بذكر الأول والثالث، وإما أنه يفرده بمبحث خاص لتعلق مباحث فيه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالموقوف على وجه الاختصار يذكر المبحث المشهور في تعريفه أنه ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا سواء اتصل سنده أو لم يتصل كما قلنا في المرفوع. وهكذا مثله المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، يعني من تبع التابعين ومن تحتهم، قولا أو فعلا سواء اتصل أو لم يتصل. وهذا هو المشهور الصحيح في تعريف الموقوف والمقطوع. وقد يسمى هذا الموقوف أثرا كما أشار الحافظ ابن كثير وغيره، أن الكثير من الفقهاء والمحدثين خصوصا يروى هذا عن الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثر، أي المروي عن الصحابة أثر، لكن ليس هذا حصر وتقييد بل هذا اصطلاح. وإلا فالأثر أوسع من الموقوف أي المروي عن الصحابي، فإن الآثار تذكر ويراد بها أحيانا الأحاديث أي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا صنيع الطحاوي رحمه الله في ذكر مشكل الآثار أي المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يذكر ويراد به المروي عن الصحابي، وأحيانا يذكر ويراد به المروي عمن تحت الصحابي كالتابعي. فإذا كل موقوف أثر وليس كل أثر موقوف، كل موقوف أثر وليس كل أثر موقوف. قال الشارح قال المعلق رحمه الله تعالى. طيب قبل الانتقال إلى التعليق على كلام المعلق، هنا يذكر كذلك الموقوف الذي له حكم الرفع وهذا مهم. فالموقوف الذي له حكم الرفع هو قول الصحابي وفعله الذي تحتف به قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفه، أو يقول من السنة كذا، أو يقول أمرنا كذا، أو نهينا عن كذا، فهذا موقوف له حكم الرفع. وإن شئت فسمه بمسمى آخر سماه به بعض أهل العلم أنه المرفوع حكما، المرفوع حكما. فصار المرفوع عندنا قسمان: مرفوع لفظا وهو ما تقدم، ومرفوع حكما وهو الموقوف الذي له حكم الرفع، الموقوف الذي له حكم الرفع. مثاله مثلا قول النبي صلى الله، قول عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا موقوف له حكم الرفع. من الذي أحل؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قول جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا فيه إضافة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم المرفوع، أي مما أقره القرآن والسنة. وهكذا كذلك قد يقول الصحابي قول يعلم أن هذا مما لا يقال بالرأي، مثل حديث جندب رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح: حد الساحر ضربه بالسيف، روي مرفوعا عن جندب ولم يصح، وروي موقوفا على جندب وهو صحيح. وهذا الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالرأي. الحدود ماذا؟ توقيفية. الحدود توقيفية. فقول جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، هذا يشعر بأن له حكم الرفع. طيب، فاستفدنا من هذا بأن الموقوف يأتي ماذا؟ موقوفا لفظا، ويأتي موقوف وله حكم الرفع. قال المعلق رحمه الله: تعريفه أي المقطوع لغة هو اسم مفعول من قطع ضد وصل. وسمي المقطوع مقطوعا لأنه انقطع في الوصول إلى الصحابي، فبقي على من دون الصحابي. كما أن الموقوف سمي موقوفا لأنه وقف على الصحابي ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واصطلاحا ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، وهو غير المنقطع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. ومر معنا معنى المنقطع، وهو ما سقط منه رجل ليس على التوالي من السند. قال: مثاله مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته. يعني أن هذا الأثر المروي من قول الحسن البصري مقطوع قولي، مقطوع قولي. وهذا الأثر كما ترون لفظ قاله الحسن البصري، وبعض أهل العلم يرى أن مثل هذا الذي هو في ما يتعلق بالتحليل والتحريم أنه له حكم الرفع أو له حكم الوقف، يعني مثل هذا لا يقول الحسن من رأيه. فهل هو حجة؟ الصحيح أنه ليس حجة، بل نستأنس به فقط، بل نستأنس به. طيب، قال: ومثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد المنتشر: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. فهذا مقطوع فعلي من فعل مسروق رحمه الله تعالى. وفي مقابله الموقوف القولي، مثاله مثلا قول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم في مقدمته. فهذا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود، وللفائدة بعضهم طعن في هذا الأثر، قال أن هذا الأثر فيه انقطاع بين عبيد الله أو ابن عبد الله بن عتبة لم يسمعه من ابن مسعود. وصحيح أشار إلى ذلك بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، لكن هذا الأثر له شواهد تؤيده وتصدقه، ولهذا ذكره مستدلا به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في مقدمة الصحيح. وهكذا العلامة الألباني رحمه الله ذكر هذا الأثر في الصحيحة مستدلا به، فكيف يضعفه بالضعيفة ويذكره في الصحيحة إلا وله معنى، وهو أن له شواهد. فالشاهد هذا الأثر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، هذا من الموقوف القولي، مثال للموقوف القولي المروي عن الصحابة، فهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومثله قول علي رضي الله عنه في المسح لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فهذا موقوف قولي. وهكذا الموقوف الفعلي مثل ما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من جر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرجل الذي لم يصلي إلى سترة إلى السترة، فهذا موقوف فعلي روي عن عمر رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله: حكم الاحتجاج به. المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، يعني لا يثبت به حكم ابتداء لكن يستأنس به، ليس معنى أنه لا يثبت به حكم ابتداء معناه أنه لا يستدل به أبدا، لا، يستأنس به، يستأنس بالمقطوع، فيستأنس بعمومات وبآثار أخرى عن الصحابة مثل ما تقدم معنا في المروي عن الحسن البصري، وهكذا سواء قوله الصلاة خلف المبتدع أو لا يحل السحر إلا ساحر، أو كذلك قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهذا يستأنس به. نحن ما نستدل به ابتداء فنقول حكم شرعي، لكن نقول نستأنس به لأن عمومات تؤيده وتدل عليه، فيفيد ذلك أن الدين لا يؤخذ من كل من هب ودب، بل يؤخذ ممن عرف بالعلم، وعرف بالديانة والاستقامة والثبات على السنة. قال رحمه الله: لا يحتج به بشيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، كلام أو فعل أحد المسلمين. قال: لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل، كما مر معنا أنه إذا وجدت قرينة تدل على رفعه فهو المرفوع حكما، يعني يكون مقطوع له حكم الرفع، أو إلى الصحابي فيكون كذلك. قال: فيعتبر عند له حكم المرفوع المرسل، يعني كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قول التابعي من السنة كذا، هذا مقطوع له حكم الرفع، مثل قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أدنى منه في القوة لأنه ليس صريح. وما حكم المرسل؟ حكمه أنه ضعيف لا يستدل به، لكن يستأنس به. وهكذا كذلك نقول في حق الموقوع الذي له حكم الرفع، فإنه يستأنس به. طيب في شيء في هذا؟ ها؟ يقول هل الموقوف حجة أم لا؟ نعم، الموقوف كما قلنا اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أن الموقوف يفصل فيه، فهو حجة بشروط. معنى هذه الشروط ذكرها بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله أشار إلى بعضها في كتبه، أنه حجة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف النص، والشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، والشرط الثالث ألا يكون في مسائل الاجتهاد، يعني مما تدل القرينة أن هذا الصحابي اجتهد، فاجتهاده ليس بملزم لغيره، ليس بملزم لغيره. وهذه إشارة خفيفة، وهذا المبحث يذكر في أصول الفقه. ها؟ الموقوف ما ذكره بشكل منفصل، لكن سيأتي فيما يأتي من ذكره على المسند والمتصل، يأتي إن شاء الله الكلام عليها. ها؟ طيب إن شاء الله يأتي الكلام عليه في قوله وما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، سيأتي إن شاء الله. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.